الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب الزهد والرقائق، قال باب مناولة الأكبر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي، نصر بن علي الجهضمي يروي عن أبيه هو ثقة وأبوه أوثق منه، علي بن نصر الجهضمي أيضا أوثق من ابنه، وهذه من لطائف الإسناد الابن يروي عن أبيه على ما أذكر. قال حدثني أبي قال حدثني صخر يعني ابن جويرية، صخر بن جويرية من الثقات، من الثقات روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال عن نافع تكلم فيه بعضهم بلا حجة في صخر، نعم عن من؟ نافع، نافع نافع مولى ابن عمر، وهو من أوثق الناس، لم يكن هو أوثق الناس في ابن عمر، وكان تقيا نقيا، نعم. فعن أصلا من الأداب أن ابن عمر دخل عليه في مسجده وقد أقيمت الصلاة فقام يكبر فرأى ابن عمر فأدخل ابن عمر. ليش يدخل ابن عمر؟ لأنه الأعلم، الأعلم بالسنة، لكن ابن عمر يعلم أن السنة ألزم. قال له لا لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه إلا إيه؟ إلا بإذنه، قم فتقدم، وجعله يصلي بالناس. قال أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر ومن العبادله الأربعة ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كفى فيه أن السلام قال نعم الرجل هو لو كان له من الليل، فما كان ينام من الليل. حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر. هنا كبر، التكبير عندنا من أبواب كثيرة جدا في الشرع، هي أصول محترمة، أصول مقدرة، أصول لازمة، أصول واجبة. قال الله تعالى ويل للمطففين، وعدم إعطاء الحق للكبير تطفيف، والتطفيف فيه ما فيه من الوعيد الشديد، ويل للمطففين. وقد قال الله تعالى في علاه ويؤتي كل ذي فضل فضله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، يكبر يقدم الكبير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، وهذا بلسان قاله، أما بلسان حاله فقد أوتي بأبي قحافة للنبي صلى الله عليه وسلم رأسه كأنها صغامة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبي بكر هلا دعوتنا فنأتي الشيخ، نحن نأتيه، وكرامة لأبي بكر وتكريما أيضا لسنه ولكبر سنه. ثم قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فالتوقير ومعرفة الفضل للكبير فهذا من أصول ديننا، ومن حاد عن هذه الأصول فهو الخاسر. فقد قال مسلم فقد قالت عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازله. والحق بأننا الآن عندنا أمر فيه إشكال، لأننا مسلم كان يحب الأيمن فالأيمن ويقول الأيمنون فالأيمنون، وأيضا كان عائشة كانت تصف مسلم كانت تصف النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان يعجبه التيامن في كل شيء، في ترجله وتنعله، وأيضا في ثوبه، ويجعل الأخرى لقضاء الحاجة. ولما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وكان بجانبه في أبو بكر رضي الله عنه وأعربي على يساره، في رواية كان ابن عباس رضي الله عنه، فقال عمر الخطاب يا رسول الله هذا أبو بكر، العكس، ابن عباس في اليمين وأبو بكر في اليسار، فقال هذا أبو بكر. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عباس قال تأذن للشيخ، وهو كمان هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيش يدخل المسألة على ابن عباس فيقول تأذن للشيخ، فقال لا والله لا أوثر بسؤلك علي أحد. وهذا فقه من ابن عباس وارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. أوجب إشكالا كبر كبر، لما أخذ السواك قال له كبر كبر. وهنا أيضا لما جاء في حديث حويصة لما جاء هو وخالد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فقال له كبر كبر، اجعل الكبير هو الذي يتكلم، وهنا أعطى ابن عباس وقال الأيمنون الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. أوجب إشكال عند العلماء أيهما يقدم الكبير أم الأيمن وأيهما أفضل. الحق أن نقول جمعا بين الروايات وما أتاكم رسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كل شيء يعجبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم التيمم، فلا بد تقديم اليمين في كل شيء، في الدخول في الخروج أيضا، في اللبس في التنعل في الترجل في الشراب في السقاء في الطعام، كل شيء يقدم فيه اليمين إلا في حالتين، في الكبا في الكلام وفي السواك، في الكلام وفي السواك، وهذا جمع شمل الشتات الأدلة. أما الترجيح وقد ذهب عليه بعض العلماء رجحوا الأيمن، لأن مسلم أعطى ابن عباس وقال هذا نسخ لأي شيء آخر، وهذا منام وهذا قول، والقول يقدم على المنام مع أن المنام وحي أيضا، لكن قالوا إذا حدث التعارض فالقوة في الترجيح، القول يقدم على المنام لأن المنام إلهام، والقول ده القول يقدم على الفعل، فنقول القول يقدم من باب أولى على المنام. هذا عند الترجيح الذين رجحوا قالوا الأيمن يرجح، والصحيح الراجح أننا نقول لا الأكبر يرجح ولا الأيمن يرجح، كل في دائرته. اليمين يؤدب التيمن في شأنه كله وكل نص في العموم. يبقى إذن عممت اليمين، ثم يخص من اليمين حالة في حالتين. الحالة الأولى حالة الكلام، والحالة الثانية حالة السواك، أن يقدم الأكبر. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب. أتى الأسئلة بسرعة عشان ما نكونش أطلنا على الإخوة، لأنها مسألة عزيزة فلا أفوتها على الإخوة. تفضل.